قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوقف عقد لازم لمجرد القول. إذا تكلمنا به قال وقفت هذا ولم نجعل مدة ولم نقل بعد مدة فهذا حق لازم لا يمكنه الرجوع فيه، هذا شيء نفذ لله فلا يستطيع أن يسترده، أو مثلا يقول غيرته وبدلته وكذا، إذا وقفه خلاص كان منجز. ما جعل في شرط أن هذا وقت مثلا بعد الموت ولا وصية ولا كذا، هذا وقت يجب تخفيفه. نعم، سواء كان تخفيف هزل أو هزل أو غضب يعني مرادبه إذا كان على صورة منه، لأن قال كالعتق. قال وإن لم يحكم به حاكم كالعتق. إيه، وإن لم يحكم به حاكم إشارة إلى الخلاف بعض العلماء أن الوقت لابد يحكم به حاكم بإثباته وكذا، ولذلك تجد بعض الناس الحريصين الذين يقفون يجعل واحد يعترض عليه، يقيم شخص يعترض عليه حتى يصل إلى القاضي ويخاصم ويحكم به القاضي، حتى ما حد بعد ذلك هو بنفسه صاحب، يقوم يقيم شخص يدعي عليه ويذهب إلى القاضي حتى محكمة تحكم لأن الوقف هذا منجز وتام ولا يجوز أحد يغيره وكذا وكذا، من باب الاحتياط النفسي يفعلونه كثير، وهذا فيه خلاف. أما في المذهب أحد ما يحتاج إلى هذا. وإن لم يحكم به حاكم كالعتق لقوله عليه السلام: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد. ما يقول والله أنا هو أنت عنه، لا، ما دام توقفه خلاص ما يغير. ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. نعم، إذا تعطلت منافعه هذا له حكم، كما مثلا لو بنى مسجد أو جعل أرض في مكان ثم هذا الحل انتقلوا عنها وبقي ما له معنى ولا أحد نبي له أنه يبيع وينقل في مكان آخر في مثل ما أوقفه في مسجد آخر، أو ينقل مثلا خشبه ويعمر به مسجد آخر في مكان الناس يحتاجون إليه. أما إذا لم يكن هناك شيء فلا يجوز التعرض له. كدار هدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها. نعم، لم تمكن عمارتها، إذا كان له وقف آخر نصفه واحد يعمر منها، إذا لم يكن يمكن ذلك نحذر هذا. نعم، فيباع. لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقبه أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصلى. نعم، مصلي. نعم، يعني جعله أنه ينقل حتى يبقى في المكان هذا لأنه يكون أهل المسجد حراس على بيت المال، لأن المسجد ما يخلو المصلي لا ليل ولا نهار دواما فيه الناس، فهذا من باب المحافظة على مال المسلمين حتى المسلمين. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع. ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن ففاسد ويصرف ثمنه. لو شرط أنه ما يباع إذا تعطلت ما يباع، لكنه لو لا يباع ما دام عامل وصالح ومستفاد منه هذا شرط صحيح، ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف. نعم، كل شيء مثلا أوقفه وصار غير صالح في محله هذا ينقل إلى مكان في مثله لأنه أقرب لغرض الواقف، فإذا كانت مثلا مدرسة في بلد استغنوا عنها ولا يحتاج إليها ينقل في مدرسة ثانية في بلد منه، يعني هذا أو مسجد أهل الحلة انتهوا من الحارة هذه وفلتت وهجرت ولا يسكن فيها أحد، هو أنه ينقل ما في المسجد مثلا من أخشاب وكذا ويعمر به مسجد ثاني في حدة ثانية، لأن هذا هو مقصود مسجد وهذا في حمل المسجد وهكذا، أو مثلا ماء أو مقبرة أو نحو ذلك ينقل لمثله ما ينقل لشيء آخر. نعم، أحسن الله عليكم. الآن في يعني عمل الآن يعني في شيء من المال الوقف، أي يعني مثل أسهم يصير ناس تساهم بأسهم معينة تكون وقف مثلا، هل بقى مركز اسلامي مثلا في الخارج وكذا يعني؟ اي نعم. هل هذا يجوز يعني؟ يعني ليس مثلا بناء مسجد معين لان الكل يشترك في يعني في بناء معين شيء يعني. يعني هل المسجد اللي تعطلت منافعه مثلا؟ لا او يشترك ناس مثلا؟ اي نعم. يشتركوا في ناس كلهم يشتركوا في هذا الشيء كمال يعني. هذا من التعاون على البر والتقوى يعني. مثلا في بلد مثلا في حاجه واشترى تقنينة ثلاثة كل واحد دفع قيمة المعلومة من أجل أن يبنوا مسجدا هنا أو مركزا إسلاميا هذا طيب. هذا من التعاون على البر والتقوى. ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف فإن تأجر مثله ففي بعض مثله ويصير وقفا بمجرد الشراء. نعم بمجرد الشراء يكون وقفا ما يحتاج يكون وقفته أو كذا ثمن وقف له وقف مجرد الشراء. فإن تأذر مثله ففي بعض مثله. إيه إذا تأذر مثله ويبني مثلا مسجد أو كذا ولو يساهم في مسجد ولو في بعض النقطة ما أمكنه مثلا هذا المسجد اللي تعطل في هذه أرضه ما هي منقودة ولا لا تجد مثلا قيمة ومثلا عدة من خشب وكذا أيضا ما لا ولا يستطيع يعمر بها مسجد كامل يجعله في مسجد يساعد في بناء هذا المسجد. وكذا فرس الحبيس لا يصلح لغزو ولو أنه أي الوقف مسجد ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته. إيه يعني خربت المحلة وانتقل السكان ما صار عند واحد يباع ويجعل في مكان آخر ينتفع به المسلمون. وآلته الحبيس هنا يعني فيه علة من العلل تمنعه من حبيس وكذا فرس الحبيس وكذا فرس الحبيس لا يصبح لغزو. اي اذا يعني لانه يعني يجعل الحبيس يعني صبا هذا الفرس للغزو في سبيل الله يكبر ويعجز عن مثلا الذهاب في الجهاد وربما ينتفع به بعض الناس لو يباع فهو يباع ويجعل في مثله. يعني قول الحبيس يعني محبس مسبا لان الواقف قال هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة والتحبيس والأصل. وآلته أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته وما فضل عن حاجته من حصره وزينته ونفقته ونحوها جاز صرفه إلى مسجد آخر. نعم وما فضل لو مثلا بنى أو انتفع به أمكن يبني ابن أبو مسجد فالحمد لله وإلا ينقل إلى مسجد ثاني أو إذا كان ما في شيء ما يمكن لكن ينقل الصالح منه من فرشه ومن سرجه ومن عدة اللي فيه تنقل إلى مسجد آخر إذا كان هو ما يمكن يبيع المسجد الثاني في مكان آخر. جاء صرفه إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له. نعم في جنس ما وقفه له في مثله يعني من جنسه. نعم وقفه على مسجد وصرفه في مسجد مثله. نعم والصدقة به على فقر المسلمين وجاز الصدقة به على فقراء المسلمين إذا كان ما يصلح مثلا المسجد يبيع مثلا له 200,000 أو 300,000 حتى يعمر مسجد لهذه الحارة لكن المسجد هذا ما حصله له 300 ريال 400 ريال مش كبير فهذه لو تزل صدقت على فقراء المسلمين كافر يعني ما هو ممكن يعملكم لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلعان الكعبة. خلعان يعني كان طلحة بن شيبة الذي هو سادن الكعبة كان إذا من قدمت كسوة الكعبة وجاب دالة جديد أخذها ووزع على الفقراء والمساكين. هنا وروى الخلال بإسناده الملابس ولا الكيمة كيمته ولا الملابس لا لا هي نفسها يلبسون يعني ما كانت على هالهيئة متنوعة وصالحة للملابس تستر بها ولا من ذلك أو على الناس يلبسونها. وروى الخلال بإسناده أن عائشة رضي الله عنها أمرته بذلك ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدم. إيش وفضل موقوف على موقوف فضل موقوف على معين استحقاقه مقدم يتعين إصاده مقدم. إيش؟ استخافه مقدم. يعني مقدم. فضل موقوف إن على معين. استحقاقه مقدم. إيه استحقاقه مقدم اللي موقوف أنا معين. موقوف على فلان على ذرية فلان هذا شيء معين. أو موقف على الفقراء والمساكين شيء معين هذا. فهؤلاء مقدمين على غيرهم. ما يروح يصرف لغيرهم وهم موجودين هذا يصرف عليهم هم المعينين. فهو يصرف على المعين. نعم. يتعين إرصاده. ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء برصده لعله. نعم. برصده يعني إذا مثلا أوقفه على إصلاح هالقنطرة. لكن هذا القنطرة إن صرف الماء إلى جهة ثانية وصرت القنطرة ما ينتهي ولا يجي ما لو صلحها قالها في مثل هذه واحتفظ بالمال لها لعل الماء يعود إلى مجاريه الأولى وتصلح بها القنطرة ما يستعجل عليه لعله يرجع. وإن وقف على ثغر فاختل صرفه في ثغر مثله. إنعم الثغر ثغور اللي يجاهد فيها المجاهدون الثغور التي هي حدود بين المسلمين وبين الأعداء. قال مثلا هذا المال يوقف مثلا ابن أبو رباط على في الثغر الفلاني حتى يكون مثلا مسكن للمجاهدين هناك. فمثلا هذاك تعطل صار ما أصبح ثغر من الثغور ينقل إلى محل آخر من الثغور الأخرى لأن هذا مثل المسجد إذا تعطل ينقل المسجد المكبر لأن الهدف واحد والمقصود واحد هنا. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد. نعم المسجد إذا من صاحبه مثلا حكم البناء وانتهى ما يجوز واحد يجي يتبرع يقول أبي حفر بئر بنفس المسجد ما يجوز تعرضه. أنت تحفر بئر اشترى أرضا قريبة منه وسوف أما المسجد لا تعرضه أو يقول الله بغرس بو شجرة وكذا ما تغرس بو شجرة ولا تعرض يعني هذا تعرضا واقف ما يجوز أن يتعرض أحد فلا يجوز أن يحدث فيه شيء نعم يبرع على ما كان عليه. وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف. قال في الفروع ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيه بنيته نعم يعني هذا ما يقول والله إنسان يقول والله راعى المسجد هذا بناه لكن ما حطنا بحفر به ما إلا الناس يقول لا قال أنا أبي أجعل أجره راح المسجد قلنا إذا كان ما فيه ضرر تجعل أجره راح المسجد ما في بان هذا جائز لكن أنت تجل هالمسجد اللي باني صاحبه وأجره كله له وتروح أنت تحفر فيه بير علشان تقول أجره لي أنت تتبرع به للمسجد فهذا فيه وجه عند العلماء يقولوا ما يخالف. أو مثلا صاحب المسجد له ريع أو قاف أخرى يبي يحفر من ريعه علشان الأجر يروح راح المسجد ما هذا فلا بأس به. أو إنسان بيتبرع لو تبرع وهم اتفق يعني واتفق على أنهم من مصلحة المسجد فلا بأس يكون أجره له نعم. لكن ما يجي واحد أجنبي ويزاحمه على الأجر يغرس فيه شجر ويصير أجره له أو يحفر فيه بير ويصير أجره له وهذا مزاحمة له وهو سابق نعم. عمل واحد بنو الأول كان قرية يعني سكان قليل. إيه. فلما كثر السكان هو نفسه ما يخال يوسع. هو نفسه. ما يخال يوسع على أجره الأول إن شاء الله. وردت البني للمسجد قالوا لا المسجد يبرز على القواعد الذي بنيه أبوه. إيه. ده يبرز فوق. لا لا لا ما هو لازم. إذا امتنعه فهذا يعمل في مكان آخر. ولا إذا امتنع الولي أو الواقف نفسه هو له حق إذا امتنعه. لكن هذا إذا لم يحصل محاربة لا يضح هنا حتى ولا تدور. نعم إذا قال لا ما بيكون تزيدوا فيه حطوا شيء فوق ولا لا ما عندي مانع يعمرونه في مكان آخر. المخلين على المسجد الآخر المهم أنه وذلك خرب يبقى خرب لما صار هو بنفسه يراضي لنفسه بهذا. باب الهبة والعطية. الهبة من الهبوب الريح أي مروره. يقال وهبت له شيئا وهبا بإسكان الهاء وفتحها وهبة والالتهاب قبول الهبة والاستيهاب سؤال الهبة والعطية. والعطية هنا الهبة في مرض الموت. نعم الهبة والعطية تختلف. فالهبة إذا كانت في حال الحياة هذه هبة، والهبة هو كونه مثلا يهبها الشيء بدون أن يشترط هويه على عوض. والهبة تكون على قسمين، هبة تبرر وهبة بمعنى البيع، لأن في إنسان يهدي لك هدية مجرد محبة ومجرد لا يبي لها عوض، هذه هبة، هبة تسمى هبة التبرر. وهناك هبة أخرى بمعنى البيع، مثل ما يهدي بعض الناس مثلا على الملوك وعلى الأثرياء يهدي عليهم أشياء معروف أنه يبغى عوض أكثر من قيمتها الأصلية، فهذه وإن كانت هبة لكنها بمعنى البيع، فهي مشتقة من هبوب الريح لأنها تأتي للإنسان بدون كلفه وبدون، فهذه سميتها. أما العطية فهي تختلف عن الهبة، الهبة في حال الصحة وفي، أما العطية فهي بعد الموت. إذا كان فلان يعطى من مالي كذا يعني مثل الوصية، هذه هي العطية. نعم. أقول لحضرتك في من المرافقة واحد شاب متوفى والده إيه كان متبرع له قطعة أرض، كان كتبها له هبة في نفس العقد، واخد وصل الثمن، وقال الشخص اللي توفى وسيب زوج والزوجة ما خلفتش، هل تورث؟ أبوه صار سلوكه الولد هذا، الولد مات أيه؟ أبوه كان كاتب له أرض، كان كاتب له أرض حياته، أرض في حياته، في حياته وبيع حاله، كاتب في نفس العقد هبة وبيع، وبعدين الولد مات والأب موجود والزوجة موجودة، الزوجة هي الزوجة ثالث ما ولا له أولاد، لا هي الزوجة ثالث الربع، الربع والوالد والأم موجودة، الأم موجودة والوالد موجود، والوالد موجود أيه. الزوجة لها الربع والباقي، الأم لها ثلث الباقي والثلث للوالد، أصل هم متجوز اثنين، المهم أنه الزوجة لها الربع سواء الزوجة أم فيه. أم هي ولا الزوجة مراد، والدته بقى لها في المراس، هي والدة، هي الأم، هي الوالدة، أم الوالدة والدته هي أمها، هذه لها ست الباقي للثلثين للوالد، للوالد بعد ما يخرج الربع، والحرمة تأخذ الربع الزوج، تأخذ الربع الشرع ده أي نعم. أنت جيت في حتة حلوة الله يكرمك يا شيخ، وهي التبرع من جائز التصرف. نعم يشترط فيها ما يشترط في البيع جائز التصرف، لو أحد إنسان ما هو جائز التصرف مثل صبي أو محجور عليه هذا ما ينفي التبرع. نعم. بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياتي في حياته غيره مفعول. نعم. تمليك، تمليك غيره مفعول تمليك. نعم. بما يعد هبة عرفة، ما يعد يعد يعد هبة عرفة. نعم. شيخ الزوجة لها ربع ولا ثمن؟ لها الربع لين كان له ولد، لا بس لها ثمن. طب ممكن اخذ حاجة من هنا بنفس الربع ده كتابة او حاجة؟ لا هذا شيء معروف، اي طالب حين تسأله في اي بلد من البلدان يعرف القاهرة، القاهرة هذا بنص القرآن، هذا نص القرآن ما يحتاج معهم حد إشكال. هذا كان هبة وبيع خلاص، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع وما تركتم بعد وصية الكريمات، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن وما تركتم. هذا القرآن يقول ممكن أرجع في الهبة دي تاني، الوالد يقول ممكن أرجع في الهبة دي تاني، لكن في نفس الورقة اللي كتبها؟ لا لا بعد ما مات استحق الورقة لا ما يخص. نعم. شنو خرج منه؟ كان الولد، كان الولد حي. أنا عقيل. لا الولد ميت. لا لا. أنا عقيل يا أخي. مش فاهم معاش. هي إذا كانت بعد الموت. جعلها بعد الموت. فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة بالتمليك الإباحة كالعارية وبالمال ونحو الكلب. ايش ايش؟ فخرج بالتبرع عقود المعاوضات، المعاوضات مثل البيع والإجارة. نعم كالبيع والإجارة. اي نعم هذه المعاوضة هذه. وبالتمليك هبة يخرج هذه الأمور، هذه ما تسمى هبة، بيع والإجارة ما تسمى هبة، ثم بيع وإلا إجارة، لكن بدون عوض هذه هي الهبة. نعم. وبالتمليك الإباحة. نعم التمليك ملك له، جعلها ملك له، أهداها له يتملكها، التملك تجي الإذن، الإذن بالاستعمال فقط ويرجعها مثل العارية. العارية يمكن أنك تأذن لو يستعمل سيارك مثلا مدة أسبوع أو أسبوعين ويرجعها لك، والعطية إذا أعطت هي يوم. فرق من الهبة، إذا فرق بين هذا، فهذا أذن له يستعمل هذه المدة المعينة. نعم. كالعارية وبالمال نحو الكلب. نعم، المال الهبة بمال يخرج اللي ما هم مال، وهو مثل الميتة أو مثل الكلب، لأن هذا ما يجوز بيعه، واللي ما يجوز بيعه ما يجوز هبته. نعم. وبالمعلوم المجهول. نعم، لأنه لا بد أن يكون، لأن المجهول هذا يكون مآله إلى الشقاق والنزاع، فلا بد أن يكون معلوم. لا يمكن أنه أيضا يأخذ كل شيء معلوم، كيف يأخذ شيء وهو لا يدري نصيبه منه. نعم. وبالموجود المعدوم. نعم. فلا تصح. نعم، يتبرع شيء معدوم ما له قيمة، غير ما المعدوم ما يتبرع له. فلا تصح الهبة فيها. وبالحياة الوصية. اي نعم، بالحياة يخرج الوصية، لأن الوصية والعطية بعد الموت. نعم. وإن شرط العاقل فيها عوضا معلومة فهي بيع. نعم، إذا شرط عوضا معلومة، والله أنا بهديك هذا لكن بشرط أنك تهدي علي كذا وكذا، نقول هذا بيع. ولو سميته هبة فهذا بيع، ما دام انك شرطت فيه ثمن. فإن ما شرطت فيه ثمن فهذا، ولكنك تريد له عوض، هذا نقول هبة، لكنها ما هي هبة تبرع. نعم. لأنه تمليك بعوض معلوم ويثبت الخيار والشفعة. فإن كان العوض مجهولا لم تصح وحكمها كالبيع الفاسد، فيردها بزيادتها المطلقة. نعم، يرد بزيادتها مطلقة، يعني متصلة أو منفصلة. الزيادة سواء كانت متصلة مطلقة، يعني سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. فالزيادة المتصلة كالسمن الدابة، لو أخذت الدابة وقامت عنده كم يوم سمنت، هذه زادت لكنها زيادة متصلة. والمنفصلة كما إذا مثلا ولدت الدابة وجاء منها يردها هي ولده، يقول والله هذه هي والولد جايين عندي ما أعطيك إياه. فالزيادة سواء متصلة أو منفصلة ترد معها. نعم. وإن تلفت رد قيمتها. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. نعم، الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا، لكن إذا كان العرف يدل عليها أو كذا فهذا يلزمه أن يعوضه عنها. لكن إذا كانت متصلة يكون صعب يعني ردها. ها؟ ردها إذا كانت متصلة يكون صعب له. صعب أن يرده؟ إيه. مثلا إذا هذا هو السهل. ما يقول لا ياخذ الزيادة، لا يقول يرده هي وزيادته. هذا من باب أولى، أسهل هذا. مثلته يعني مثلا عنده بقرة، وهذه البقرة الصغيرة ثم صارت سمينة. هذا يعني ليس يعتبر متصلة. يرده كامل هي وسمنة. يرده على صاحبه وهي وسمنة. لا يسترجع شيء. نعم. سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. أي نعم، هذا الأصل أنها الهبة، إذا قال هبة الأصل أنها بدون عوض. نعم. وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه. فقول منكر. نعم. منكر بيمينه. ولا يصح أن يه أن يه أن يهب مجهولا. كالحمل في البطن واللبن في الضرع. نعم، هذا شيء مجهول أيضا ما يصح. إلا ما تأذر علمه. كما لو أخطأ. نعم. عد عبارة. نعم. ولا يصح أن يهب مجهولا. نعم. أن يهب مجهولا. كالحمل في البطن واللبن في الضرع. إلا ما تأذر علمه. علمه. نعم. علمه. كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما لرفيقه نصيبه. أي نعم. منه. أي نعم، يهب حق الحامل أو كذا، لا بد أن يكون شيء معلوم، فهذا ما يجب. إلا شيء يتعدى، مثل لو اختلاط حقهم مثلا، اختلط مثلا سمن هذا بسمن ذلك إنه ما يمكن تخليصه، ما يعرف الفرق بينه، أو بر ببر، أو زيت بزيت، هذا ما يمكن تخليصه. ثم قال هذا ما يمكن ومجهول الآن ما نعرف كم، إنما يعني أنا أعرف حقه حتى يمكن نعرفه، فهذا لو قلت هذا وهبته لك أنا حقي ما بيت حقي لك، فهذا يجوز، ما في شيء، هذا جائز. نعم. ف... فيصح لأن هذا لأن هذا متعدد أن نعرف كم نصيبه نعم. فيصح للحاجة كالصلح، ولا يصح أيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق. نعم، مثل الكلام تقدم لنا في البيع العبد الآبق، قال والله عبدي آبق فلان ترى لك مثل العبد بن غنم راح بالدين وقالوا ترك عتيق. الحين ما يجي هذا، ما يجي هذا آبق يريد يوم ما يجي يبغى كل يوم أنه مسكته وعبه إياه وهبوله ما هو كذا كالآبق والشاردي. نعم، كالعبد الآبق وكالجمر الشارد. نعم، وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول. نعم، تنعقد بالإيجاب والقبول، كأن يقول وهبتك ويقول قبلت، لأنه لا بد من القبول. إذا ما قبل ما تنعقد، لا بد من قبول ولا بد من الإيجاب ولا بد من الإيجاب، أن يقول وهبتك مثلا هذه السيارة ويقول قبلتها، أو ولو ما تكلم يعني ما يدل ما يدل عليها ولو غير كلمة قبل. إذا أخذت المفاتيح وقلت جزاك الله خير وشغلتها يعني معناته ضد هذا، ولو ما هو شرطا يكون، لأن المقصود أنه دليل القبول، إذا حصل دليل القبول منه هذا جائز. نعم، وقد انحضرت او موجودة لابد ان تكون مشاهدة بان يقول وهبتك واهديتك او اعطيتك، فيقول قبلت ورضيت ونحوه، او بالمعاطاة الدالة عليها اي على الهبة. لأنه أعطى هي وقدها له وأخذها لما تكلم شرط الكلام. نعم، لأنه عليه السلام كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى. كان يهدي صلى الله عليه وسلم ثم أهدى إلى عمر وغيره رضي الله عنه، وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، يقبلها من المسلم ويقبلها أيضا من غير المسلم، أهدى له المخوقس وحصل له هدايا من غير المسلمين قبل عليه الصلاة والسلام، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. هناك قوله لعمر بن عبد العزيز يقول أن الهدية لنا نحن الحكام، يقول أن الهدية لنا نحن الحكام رشوة. هذا يختلف الوضع. هذا الإنسان اليهودي ما بينك وبينه صلة ولا بينك وبينه شيء، إلا لما أنك توليت أنا من راح يهدي لك، هذه هي الرشوة. لكن صديقك أو قريبك واللي أنت بينه وبينه من قديم الزمان هذا ما تعتبر رشوة. اللي بينك وبينه معاداة من قبل ما تعتبر هذه الرشوة. ترجع النية ترجع. لأنه عليه السلام كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى. نعم، ويفرق الصدقات ويكافي عليه الصلاة والسلام. ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه يفعلون ذلك ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول. نعم، يعني بالمعاطاة تكفي، ما هو من شرطه يقول مثلا أعطيتك ويقول قبلت وكذا، لا بالمعاطاة كافية. وهذا فيه نوع أيضا كونه لو طلب من هذا الشيء، هذا فيه نوع توبيخ للآخر. نعم، هذا ما يحصل. نعم، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا او مشتهرا، وتلزم بالقبض باذن واهب. اي نعم، تلزم اذا مثلا اعطاه اياه الواهب وقبضه لزمت صارت ملك له، ولا يجوز لصاحبها الرجوع فيها. اذا اما قبل القبول وقبل القبض ربما انه مثلا يعده او يهبه ولكن ما استلمه ولا قبله، هذا له الرجوع. لكن اذا قبلها قبضها فليس له الرجوع في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، فقال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، إلا الوالد إذا أعطى ولده له أنه يسترجع أمه، فهذا لا بأس، أما غيره فلا يجوز. شيخ قد أوهبتك بنتي، يعني لا بد يكون قبلتك، لكن قبلتك تمام. Thank you. الولد الولد قال رجع في عطيه لابيه. لا ما هي اسمه الوالد الوالد يرجع الجديد المساعد يحرم ولكن يجوز ان يرجع. ايش اذا رجع لثبت رجوعه ولكن يحرم يعني يأثم على لا شبهه بالكلب. اي فدليل على انه كلب في انه يحرم لكن رجوعه لا. بس النبي شبهها بالكلب والكلب فعل ما يدري هذا جواز فعل ما هو لكن شبهها عليه الصلاة والسلام بالكلب للتبشير مثل قوله سبحانه وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل أحد نبي يأكل لحم أخيه أو أنه مباح بهذا القول يبيح لنا الواحد أنه يأكل لحم أخيه المسلم إذا احتاج له يقتله يشويه يأكله ما يبيح هذا لكنه هذا ذكر من باب تبشيع أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهذا يعني من باب الكراهة كلب فيه ثم القيء من يستطيع عنه ما يستطيع الإنسان ولا ينظر إليها فكيف يجب أن هذا ما هو تبشيع لا من باب الكراهة. لو لم يثبت له حق الرجوع ما مثلا كان نهى